فأطلقته فانطلق وعدته بالطلعين فانعدم. ولكونه مختصا بالعلاجيات لا يقال علمته فانعدم ولا فهمته فانفهم. والمطاوعة هي قبول تأثير الغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. يتحدث عن وزن الفعل تاتي بمعنى واحد فقط وهو المطاوعه. معنى المطاوعه يعني قبول تاثير الغيب. فاذا قلت مثلا كتبته انكسر يعني طاوعنا. المطاوعه كما قلت هي قبول تاثير الغيب. يعني مثلا اذا كان في اسم الزجاج أقول كسر كان كسر. أطلقته فانطلق. أطلقته يعني أطلقت الصاروخ فانطلق أو أطلقت الروح فانطلق يعني طلعني في هذا. يقول لا يكون إلا لازما يعني كيف لا يكون إلا لازم. المقصود باللازم هو ما يحس بساعده. نقول انطلق الصاروخ انكسر الزجاج انكسر الزجاج انكسر يعني المنظر من عندك ورفع جاده يعني يكتشف الإفلاح فقط ليس له مفعول. فهذا الفعل الذي على وجه المجتمع لا يأتي إلا لازم فقط. وقلنا معناه المطاوعة. أقول كسرت الزجاج فانكسر. ولا يقول إلا في الأفعال العلاجية. المقصود بالأفعال العلاجية هي الذي يكون في حركة يكون في حركة الدنيا. يعني كسرت الزجاج فانكسر أطلقت الرمح فانطلق. لكن لا يجوز أن أقول مثلا علمته فانعلم فانعلم لا يجوز. لأن العلم ليس شيء حسيا. كيف أنا العلم ليس شيء إيه؟ لكن الكسر والانفراغ ده شيء حلو. والحلال عشان كده الشيخ يقول لا يكون الا في الافعال العلاجيه. يقصد بذلك العمل الذي يكون فيه حركه حسيه. والحلال يعني الكسر ده في شيء حسي. لكن التعليم والاحسان في شيء معنوي. المقول فهمته النحو. لا تقل تنفهم. واضح؟ الفهم ده ليس شيء ايه؟ الدروس ليس شيء ايه؟ حسي ليس شيء حسي. طيب لم يستعجل. خامسا وإذا بدنا قصدنا ففي أي فرد؟ فجل وابتعد اشتمل في ستة معاني أحدها الاتخاذ. فاختزم زيد ابتعد تعالى ايوه قلنا اول شيء احدها الاتخاذ. الاتخاذ ايوه كاقتدم زيد واقتدم اتخذ له خاتما وخاتما. اتخذ زيد ونقول استعمل ان تسمى تاج استعانه. استعانه. لتاتي بعده معاني منها الاتخاذ. ما معنى الاتخاذ؟ اذا قلت اختتم زيد يعني مثلا عندما يكون خارج من الدرجين على واقع معين واقع يديها واقع ورجل اخر فانا اشعر يعني بكثره الاجهاد فاتخذ به خاتما بحيث مثلا غير يقول ايه؟ يعني بهذا الخاتم الواقع عن النيابة عن الله كمان. فإذا قلنا مثلا اختفى ما على وزن ايه؟ يعني اختفى خاتما له. طيب اختفى ما يعني ايه؟ اتخذ خاتم يعني جعل أكل الخاتم وجعله ايه؟ يخدمه. ده من الاجتهاد والطلب. اكتسب لمن اكتسب لمن اكتسب تدل يعني اجتهد اجتهد وطلب الكسب اجتهد يوجد هنا يقول التونسي اجتهد معنى كلمة اجتهد اكتسب اكتسب أصل فعل كتب يقول إيه كتب فدام الحمد والجاء نزلت حصي المرأة صاحبا نزلت الحمد ونزلت الجاء هذان الحصان الزائدان لما نعمل عند العلماء معناهما الاجتهاد والطلب فإذا قلنا اكتسب فلان ما له يدل على أنه اجتهد لهذا الأمر صح ولا لا؟ يعني وانكسب وانكسب فلان يقول هذا الكسب يأتي بدون تعب وبدون اجتهاد وبدون يعني انت أي فلكن إيه اكتسب كانت تدل على أنه إيه؟ يعني اجتهد وغلب الاكتساب المعنى الثالث إيه؟ وثالثها التشارك التشارك اختصم ينتظم سلب وعمل ينتظم هذه الواو تسمى واو العطف صح؟ واو حرف عطف هذه الواو هي أم حروف العطف يعني حروف العطف عندنا الواو والتاء والضمة وأو وعم وإما يعني ودل ولكن حروف كثيرة جدا الواو هي أم حروف العطف لأنها تعني يثبت بما ذلك من هذا الكلب إذا دفع التشارك لا يصبح إلا بوجود فقط والحكم هنا تشارك يعني الخصومة هي لابد أن تحصل بينهم فإذا إذا قلنا اختصم ذلك معا يعني وقع منهما الخصومة كيف كان هنا؟ فإذا تقول اختصم ذلك طعم اختصم ذلك ثم عن ذلك واضح ولا يعني ينطقه اسمه على اسمه ده الفعل لا يجوز ان يستحي به لا تحمل الطاقه من ذلك قطع لا يجوز فذاك لا يجوز يقول عز وجل لغه الخصومه لغه التشارك المشاركه يعني الخصومه لا تطق الا بالايه؟ المهم اختصمنا هذا الفعل أراده إيه؟ الفعل وده ما نجد إيه في حرفين الهمزة والتاء ما معنى اختصما؟ معناه المشاركة في الخصومة فهمت ولا لا؟ معناه المخصومة في الخصومة طيب تاني مطلوب ده بيسموه التشارك الإظهار لما أقول مثلا يعتبر فلان كلمة اعتبر يعني أظهر عدوان يعني إذا قلت بدون كلمة من الذي أخرى فعرف أنني يعني غاضب علي فبدا يفصل عدوان فقلت اعتبر الثلثين اعتبر يعني أظهر عدوان فخلاص بدأ يفصل فكلمة اعتبر وعلى فكرة كل هذه المعاني تؤخذ من سياق الكلام ده يعني اعتبر بمعنى اظهر عذره اختصم زيد وعمرو تدل على ايه؟ التشارك بينهم اكتسب تدل على الاجتهاد والكسب واضح ولا لا؟ طيب اختتم زيد اختتم يعني اشتغل له الخاتمه يعني ايه عشان بدل التفصيل الخامس المبالغه في معنى الفعل عندما قلت ارتد فلان هذه الهمزة مع التاء تدل على المبالغة في معنى الفعل فأقول يعني بالغ في الدنيا سمعين ولا؟ طيب إذا قلنا في مقياس قدرة يعني بالغ في القدرة غير قدر نقول قدرة في الكسب كبر واضح ولا طيب اذا كنت ارتد يعني بعد ما تجد الثالث ايه ثالثا مضاعفه الثلاث كثيرا اي مضاعفه الثلاث ايه كثيرا اذا عزمته فاعتزل مثلا وجمعته فاجتمع مضاعفه الثلاث كثيرا عزمته فاعتزل الكلى اصلا حدد عزل عذر فعل يقول مطاوعه الثلاثي اقول عدلت فلان فاعتذر انت من هنا يعني جالس مرتدي اقول عدلته فاعتذر اسم مطاوعه الثلاثي احنا كنا ما نعمل مطاوعه نسقناه من قليله ايوه قبول تاثير ايه يعني ده اقوى مما فعلته واضح يا فندم يعني ممكن تحرز الكره تنتحر فانت تحرز يعني طاوعات شيل منها شيل منها فلا تكون عادات فلان تعتذر لان تاخر بفعل تنعدم هذا هو المعنى الاخير من معاني الفعل يقول ربما اتى مطاوعا للمضاعف والمضاعف الثلاثي قربته فاقترب على الامتحان لكن قرب تلوح شنو لوح يعني يشدد الراح وعلم هذا من الاسماء كلها علم على الامتحان واضح يا جدع واضح طيب يقول ايه وربما هذا مطاوع ولوح قربته فاقترب يعني جلد مني الآن أقول يعني اقترب مني اقترب مني اقترب تقول فرقته فاقترب واضح؟ يعني إذا كنا نحن نقارن اقترب فتبع إيه؟ جاء فاقول أمزل مطاوعا المطاوع مطاوع وفي المطلوب بالكثير أنه مطاوع نعم؟ مطاوع إيه ذلك؟ سلاسل سلاسل يعني اللي هو المعرض بتاعك عادته تعتذر قال وربما انت على التحليل انه ضارع لبعض قادته فاقترب طيب مهمول العيد مهمول مهمول السلاسل انفقه أنصف وقد يكون بمعنى أصله كعدم وجوده ترتجل الخطة ترتجل الخطة معنى ارتجل الخطة يعني خرب خطة دون أن يحضرها دون أن يمتحنها فأقول ترتجل الخطة يعني لو قلنا لأخينا هذا تقول في مثلا تتقصد بنا صلاة الجمعة ولم يكن يعلم أنها ستكون طبيبا والوقت لا يسعده ان يمر في كتابنا زي حرف الخطه فنقول الشيخ ارتجل الخطه ارتجل على وزن ايه؟ لا يوجد لا يوجد ثاني يعني ارتجل ده من مزيد من جارة ها؟ يعني تتحجر وتتقف طيب لا يوجد رجل لا يوجد تجمع على رجل واضح ولا وهو يقول وقد يجيب بمعنى اصله بمعنى اصله يعني من ظهوره بدون حمزه وكتاب واضح ولا لا يوجد في اللغة أبداً، لا يوجد في اللغة أبداً، إذا كان معنى أصل هو الثلاثي بدون نيابة. هل فهمتم؟ أيوة سلم هو لنحكم راهن ولنحن نعلم لأن نعلم هي المبالغة لشكل طيب لأنه ربطتم الشيء ربطت الشيء وذلك مش أجلين فردت عليها عن ذلك المتعلم فردت الشيء الموضوع في الموضوع رد موضوع رد بس مباح المثل مضاعف يعني العين والدم من جنس واحد ردة فالفعل استخدمه زي شدة زي مادة وموضوع لكن بجد الهمزة مع الساعة أثرت المبالغة فنقول السبب الآن يعني زال الصدور واضح لكم يعني انتم بعض الناس طبعاً في الآية بس مصدر الكفر والكفر لكن هو مبالغ في لكن ارتدى القران الصفقه لا يوجد عدلا فهم وبدات عصيب وربما انا اقول لك ربما هذا بمعنى عصيب لعدم وروح لعدم وجود يعني زي الملك رجل فاستغنى ذات المعنى رجل اللي هو عمل العصيب الثلاثه اشتمل الثوب لا لأن اشتمل الثوب لا يوجد اشتمل هذا معنى ان ربنا اتى بمعنى اصيل لعدم وجوده يعني لا يوجد في اللغه كلمه اتجاه على ثلاثه هو مثلا كلمه رجع لا توجد وكلمه سمي لا توجد اشتمل بمعنى سمي طلع علينا هذا سيدنا عبد الزكاة يقطع سيدنا عبد الزكاة الساعة فإذا قمنا فيه يقطع أو يقطع أو إحمارة يعني صلى صلاته هذا المعنى الذي يرد وهو يكون في اللون أو العين العين الرجل يعورها يعني تكرر أو صلى عوره يكون في العين أو في الألوان زي إحمارة أو جب هذا المعنى التابع وتتعلم ايوه ياتي خمسه معاني احدهما مطاوعه فعل مطاعه العلم كنبه كلي نبهتم تعالى الوضع نبها نبها نبها فإذا نبهتهم نبه نبهتهم فتنبه تبن الطوع تبن الطوع الوضع هو نبه كفعل الوضع وضع في العين كي علم وضع نبهتنا فالنبي نبهتهم فتنبه علمتهم فتعلم صح ولا لا؟ تقول صح؟ بس نبه علم اقول علمتهم نحن فتعلم وده مطاوع فاحنا قلنا مطاوع معناها تأثير ايه؟ ها؟ استنى قبول تأثير الثاني شوف علمتهم فتعلم قبل ما أشعر في الجعب هذا المعنى الثاني والثانيها الاتخاذ أيوة فتوسد ثوبه اتخذه وسادا توسد ثوبه توسد ثوبه يعني أخونا سويسة فلع ثوبه وجعله وسادا أحيبه كذا لما خذت فخوة تقوله تجاري وتقول أن تنام خلاص ولا تجد شيء قطعه تحت رأسه فأخذ ثوبه وجعله زادا وتوسل ثوبه يعني اتخذه زادا ممكن تتخذ المعنى وشاهد تفهم شو يعني؟ أي ثالثا التكلم يعني كتصبر وتحلم تكلم معلوم تماما الإنسان يعني عندما تسمع لفظا معينا لابد أن تعرف معناه الناس والصرف والبلاغة لما تبقى هذه العلوم إن شاء الله هتدبر هتقول للمتدبرين بكلام الله أحسن الحكيم جل وعلا الله بيقول أخذ يتدبرون القرآن ولم كان من غير الله يرد فيه فيقول فلان تصبر وصبر صبر وتصبر صبر يعني الصبر الذي تبيه فيه لكن الإنسان عنده جزع وعدم الرضا بقضاء الله وقدره فيقول له القائل تصبر فكلمة تصبر يعطوك منه أن يتكلف الصبر يتصنع الصبر عرفت التصبر يعني يتكلف شيء ليس تستجيبه Thank you.

والغير مقابل الدم المفروض، لكن تفاعل كلاهما فاعل المفروض في المعنى، يعني هما فاعلان في الضرب مفعولان في المعنى كما اشار الشيخ الى ذلك. كل معنى الثاني ثانيا التضارب بالفعل دون حقيقته. ايوه التضارب، ايوه التضارب بالفعل دون حقيقته، فتناول وتغافل وتعامى، أي أظهر النوم والغفلة والعمى وهي منتفية عنه. يقول الشيخ الشافعي ابن حاجب واشترك الأمران في تفاعل مستطاع لقضينا تبادلا. يسمى هذا الباب في المشاكلة ينقص مفعولا عن المفاعلة، وجاء بإظهار أمر انتهى نحو تجاهلت بأمر غرفة. وإما تفعل هذا الثاني التضاهم، التضاهم بالفعل دون حقيقته، فتناول وتغافل وتعامى، أي أظهر النوم والغفلة والعمى وهي منتفية عنه. قال الشاعر: ليس الغبي بسيء في قومه، لكن سيء في قومه متغالي. وجاء في إظهار أمر انتهى نحو تجاهلت بأمر عرف، تجاهلت بأمر عرف. إذا قلت تغافل فلان بمعنى أنه أظهر الغفلة، فالتناول بمعنى أظهر أنه أظهر النوم، واضح لك؟ من قول الكلام ده عشان بعدين في أمور أكثر يعني. أكون الشيخ سامح تزوج فتاة غيره يعني فتاة الخير، واضح لك؟ وبعدين وجدت الطريق وتفرحت الله تسألك وتتخلع، فلما حكوا زوجته كيف ولا لما حكوا زوجته البت ما هو مشتاق يعني، فعندما دخل البيت بدا يتناوم عشان ما تسلموش كيف ولا يوم سنه مرحله بيتك ولا فالمتناومه يعني اظهر انه مسلم والحسن، وبس كل اهم حاجه على اللي يجيبك عن شرها ده كيف يا ابن. إذا المتناومة يعني أظهر من هو ليس وهو ليس، والمنوم انتفى عنه اللي هو صاحب الحال، واضح يعني؟ مش واضح؟ أو نفس القصة يعني تجاهلت بأمر مدخلي أو مدخلي يعني ابتعد له وليس في ذلك. يقول الشعر: لما رأيت جهلة الناس جاهشيا تجاهلت حتى أظن أنه جاهل. كيف ولا لما رأيت جهلة الناس جاهشيا تجاهل كيف ولا حتى أظن أنه جاهل ومش جاهل أجد من ذلك كيف يسمى يا أولادنا ما يرغم ليه تضاهر الشطار تعمل ليس فيه أظن واضح يعني. طيب في معنى ذلك، معنى ذلك حصول الشيء تدريجا كتجايد الليل نيل، كتجايد الليل وتوارد تدريجا، أي حصلت الزيادة والنمو من تضرر شيء فشيء. تزايد الليل يعني إذا نظرت إلى نحن وكان كنت يضاد فتجد الماء في الزيادة فالمتزايد تدل على حصول الشيء تدريجيا، وكذلك يعني حصلت الزيادة بالتدريج. إذا قلت توارد الإبل يعني معنى مثلا في حفلة جاءت الإبل واتبعتها الإبل حتى كثرت، فنقول تواردت الإبل بمعنى إيه؟ يعني الورود حدث بسببه، واضح ولا لا؟ يعني سفر المطير آخر شيء هو مطاوعة فاعلة باعتهم فتباعد، باعتهم فتباعد، باعد على المفاعلة. ده المعنى الرابع في هذا الباب. لأن أنا أقول كل المعنى التاسع والسابع عن كثرت كمالها بستة معاني، أحدها أفترض حقيقة كاستغفرت الله أي طلبت مغفرة، أو مجازا كاستغفرت. يقول الشيخ وثاب الاستفعال وبقيت دفعاً استفعال، وباب الاستفعال السؤال، وباب الاستفعال السؤال مضطرد يعني كثير.